الطعام من خير أموالنا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. سأل رجل حاتما الطائي: يا حاتم، هل غلبك أحد في الكرم؟ قال: نعم، غلبني يتيم من طيء، نزلت بفنائه وكان له 10 رؤوس من الغنم، فعمد إلى رأس منها فذبحه وأصلح من لحمه وقدم إلي، وكان فيما قدم إلي الدماغ المخ، فتناولت منه فاستطبته فقلت: طيب والله. فخرج من بين يدي وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم إلي الدماغ المخ يعني، وأنا لا أعلم. فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته فرأيت دما عظيما، وإذا هو قد ذبح الغنم بأسرها، فقلت: لما فعلت ذلك؟ قال: يا سبحان الله، تستطيب شيئا أملكه فأبخل به عليك؟ فقيل: يا حاتم، فما عوضته؟ قال: 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقيل له: أنت إذن أكرم منه. قال: بل هو أكرم، جاد بكل ما يملكه وأنا جدت ببعض مالي عليه. الشيخ باز رحمه الله كان عنده سفرة لإطعام الطعام 30 عاما. الله أكبر. في ناس سبحان الله عندهم باستمرار يعني لإطعام الطعام، سواء كان إفطار الصائمين ولا في المساجد ولا في المسجدين ولا في طبعا مو في رمضان، حتى في غير رمضان.